الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ أولا بدرس فقه النوازل، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من النوازل في كتاب الطهارة، نتناول في هذا الدرس عددا من النوازل في كتاب الصلاة. سأتحدث عن الأذان عن طريق المسجل، الأذان عن طريق المسجل، وكذلك أيضا الأذان الموحد والمعمول به في بعض الدول العربية، وأيضا الصلاة في الطائرة، تفاصيل الكلام فيها، كذلك أيضا التسبيح بالمسبحة الحديثة، وكذلك أيضا الإخبار بوقت الكسوف والخسوف عبر وسائل الإعلام وأثر ذلك على الأحكام الشرعية. هذه هي المسألة التي سنتناولها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. أبدأ بالمسألة الأولى وهي الأذان عن طريق المسجل. ويعني قد استغرب بعض الأخوة طرح مثل هذه المسألة، لكنها موجودة في بعض البلدان، وأيضا يرد التساؤل هنا في متابعة المؤذن إذا كان الأذان عن طريق المسجل. وأذكر أنني كنت ألقي حلقة في برنامج فقه العبادات عبر إذاعة القرآن الكريم، وبعد وتعرضت لهذه المسألة ونقلت قرار المجمع الفقهي فيها، فيخبرني الأخوة في الإذاعة أنهم أتاهم اتصالات من إحدى الدول الإسلامية أن الأذان عن طريق المسجل كان موجودا لديه، وأنهم بعدما سمعوا هذه الحلقة أنهم يعني استفادوا منها، فيعني أصبحوا يوكلون الأذان لأحد الأشخاص وأوقفوا طريقة يعني الأذان عن طريق المسجل. فهذا موجود في بعض الدول. وكان من أول من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، المتوفى سنة 1389 للهجرة. لما خرجت المسجلات في زمنه وأتاه استفتاءات من بعض الناس، فتكلم عن هذه المسألة وشدد فيها، وذكر بأن الأذان عن طريق المسجل أنه لا يصح، وذلك لأن الأذان من أفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات ومن شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا تركه أهل بلد وجب قتالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة، فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليه، فهو من أعظم شعائر الإسلام. وللأذان شروط، ومن أبرزها النية، من أبرز شروط الأذان النية، ولهذا ذكر الفقهاء أن الأذان لا يصح من النائم ولا من المغمى عليه ولا من السكران ولا من المجنون، وإن كان يعني قد يكون تصور يعني أذان من النائم، لكنه معقول يعني وارد عقلا. فالأذان يعني لا بد فيه من نية، فهؤلاء لا يصح الأذان منه لا من النائم ولا من السكران ولا من المجنون لعدم صحة النية. والأذان عن طريق المسجل يفتقد هذا الشرط، وهو شرط النية، ولهذا فإنه لا يصح الأذان عن طريق المسجل ولا يجزئ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فلا بد أن يؤذن أحد المسلمين، المسجل لا يقوم مقام أحد من المسلمين. ولأن الأذان عن طريق المسجل يفتح باب التلاعب بالدين ودخول البدع، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخلص الشيخ رحمه الله إلى أن الأذان عن طريق المسجل أنه من البدع المحدثة. كذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي أصدر قرارا وجاء فيه قريب من الكلام الذي نقل عن الشيخ محمد إبراهيم، وأن الأذان عن طريق المسجل أنه لا يجزئ ولا يجوز ولا يحصل به الأذان المشروع، وذلك لافتقاده للنية التي هي من شروط الأذان. والفقهاء المتقدمون ذكروا يعني مسألة تدل على أنهم يشترطون هذا الشرط، اشتراط النية. ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله مسألة قال: ليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية، فلا يصح من شخصين في الصلاة. ويعني لو أن أحد المؤذنين أذن ثم لما وصل أشهد أن محمد رسول الله توقف لأي سبب من الأسباب، حصل عارض صحي، حصل له يعني ما يجعله يقطع الأذان، فأراد أحد الحاضرين أن يكمل الأذان، نقول لا، هذا لا يصح، لا بد من إعادة الأذان من جديد. هذا نص عليه الفقهاء، قالوا أن الأذان لا بد أن يكون من شخص واحد ولا يصح أن يكون من شخصين. طيب، إذن نخلص إلى أن الأذان عن طريق المسجل لا يصح ولا يجوز أن يكتفى به عن أذان المؤذن، وهذه مسألة ظاهرة. لكن هل معنى ذلك أن الأذان عن طريق المسجل أنه لا يجوز مطلقا، أو أن المقصود أنه لا يكتفى به عن أذان المؤذن؟ المقصود هو الثاني، وإلا لو كان الأذان عن طريق المسجل من باب التذكير للناس بوقت الصلاة كما يجعل في مثلا بعض المطارات وبعض المستشفيات وبعض الأماكن يعني التجمعات، فهذا لا بأس به إذا كان المقصود التذكير، لا بأس به. لكن يعني الذي ينكر هو أنه يكتفى به عن أذان المؤذن، يكتفى به عن أذان المؤذن. مثلا في بعض المطارات يجعل أذان عن طريق المسجل من باب تنبيه للحاضرين، فإذا كان لا يكتفى به عن أذان المؤذن وإن المقصود به التذكير بدخول وقت الصلاة فلا بأس به. كذلك أيضا في بعض أجهزة الجوال يوجد فيها برامج إذا دخل الوقت أذن المؤذن ويكون صوت المؤذن مسجلا، فهذا لا بأس به أيضا إذا كان من باب التذكير، لا بأس به. لكن الممنوع هو أن يكتفى به عن أذان المؤذن. هناك في بعض الدول العربية وجد الأذان الموحد، يعني أذكر منها على سبيل الخصوص الأردن. الأردن الآن فيها الأذان الموحد. الأذان الموحد ليس أذان عن طريق مسجل، وإنما المدينة الواحدة يؤذن فيها شخص واحد، ثم ينقل الأذان عبر الأجهزة اللاسلكية إلى جميع المساجد. يعني مثلا لو أخذنا مثلا مدينة معينة، ينظر أكبر مسجد فيها يؤذن فيه مؤذن، ثم ينقل الأذان عبر أجهزة اللاسلكية إلى جميع مساجد تلك المدينة. وهذا موجود في الأردن، وما أدري مصر هل هو كان في فكرة أنه يطبق في مصر، لكن لا أدري هل طبق أم لا، لكن نعم ما طبق الحمد لله. طيب، هو هذا الأذان، طبعا هذه المسألة أخف من المسألة الأولى. المسألة الأولى قولة واحدة أنه لا يصح ولا يجزي الأذان عن طريق المسجل، لكن هذه المسألة ليس فيها أذان عن طريق المسجل، وإنما فيها توحيد للأذان في المدينة، وهذه محل اجتهاد ونظر، فأجازها بعض العلماء المعاصرين وذكروا لها فوائد، يعني منها أن يكون لا يكون هناك اختلاف بين المؤذنين، ويعني ذكروا لها أيضا فوائد أخرى من النواحي الاقتصادية. لكن الأقرب والله أعلم هو أنه لا بد أن يؤذن المؤذن في كل مسجد، هذا هو الأقرب، لأن هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدر الإسلام وفي القرون المفضلة. ولأن الأذان عبادة عظيمة ورد فيها الفضل، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وقد كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن فيه المؤذن، وكذلك مسجد قباء، وكان عليه الأمر في صدر الإسلام. ثم أيضا يعني يفوت بسبب هذا الإجراء فوائد كثيرة من الفضل الوارد في الأذان، فلو مثلا اكتفي بمؤذن واحد فينحصر الفضل في شخص واحد، لكن لو مثلا كان هناك 1000 مؤذن فلا شك أنه يكون الأجر أعظم وأفضل وأكثر ثوابا. ولكن مع ذلك المسألة هي محل اجتهاد ونظر، لكن الأقرب والله أعلم هو أن هذا غير مشروع، أن هذا غير مشروع، وأن يبقى الأمر على ما كان عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو أن كل مسجد يؤذن فيه المؤذن، ولا حاجة لتوحيد المؤذنين على أذان واحد. نأتي بعد ذلك لمتابعة المؤذن. متابعة المؤذن هي سنة مؤكدة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن وأن يقول السامع مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن متابعة المؤذن إذا نقل الأذان عبر الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك، نقول لا يخلو هذا الأذان من 3 أقسام. القسم الأول أن يكون الأذان مسجلا وليس منقولا، ليس منقولا على هواء مباشرة، وإنما يكون مسجلا، وهذا يحصل مثلا في بعض الإذاعات وبعض القنوات تعرض الأذان مسجلا، ففي هذه الحال لا تشرع إجابة المؤذن، لا تشرع إجابة المؤذن، لأنه ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو حكاية لصوت رجل قد أذن من قبل، وقد يكون هذا الرجل غائبا، وقد يكون هذا الرجل ميتا. فعلى سبيل المثال مثلا إذاعة القرآن مملكة أحيانا تأتي بأذان العصر الظهر أو العصر بصوت الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله، وقد مات من سنين طويلة، فلا تشرع إجابة المؤذن في مثل هذه الحال. وقد ذكر فقهاء الحنفية مسألة شبيهة بهذه، قالوا لو أذن الببغاء، تعرفون الببغاء يحاكي الصوت الذي يلقن إياه، فبعض الناس يلقنون الببغاء الأذان، فلو أن الببغاء أذن قالوا أنه لا تشرع متابعته يعني. فذكر الفقهاء الحنفية من قديم مسألة شبيهة بهذه المسألة، فنقول إذن إذا كان صوت الأذان مسجلا فلا تشرع متابعة المؤذن قولا واحدا. القسم الثاني أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع لم يؤدي الصلاة بعد، لم يؤدي الصلاة بعد، كأن يكون الأذان مثلا هنا في مدينة الرياض منقول على هواء مباشرة، ونفترض مثلا أنه أذان المغرب فسمعته من إذاعة القرآن وأنت لم تصلي صلاة المغرب، فهنا تشرع إجابة المؤذن، وذلك لأنه منقول على الهواء مباشرة تسمعه في اللحظة نفسها وأنت لم تؤدي الصلاة، فتشرع إجابة المؤذن في هذه الحال، إذ أنه لا فرق بين أن تسمع صوت مؤذن المسجد القريب منك عن طريق مكبرات الصوت، أو أن تسمع صوت المسجد البعيد عن طريق الإذاعة أو عن طريق التلفاز ونحو ذلك. القسم الثالث أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد أدى الصلاة، مثال ذلك أن يكون الأذان منقولا في الإذاعة أو التلفاز من مكة المكرمة من المسجد الحرام، وأنت قد أديت الصلاة في مدينة الرياض لما خرجت من صلاة العشاء وفتحت الإذاعة، فإذا المؤذن يؤذن والأذان منقول على الهواء مباشرة من المسجد الحرام، فهل تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال؟ نعم، القسم الأول والثاني الأمر فيهما واضح، لكن القسم الثالث الآن الأذان منقول على هواء مباشرة، لكن لكنك قد أديت الصلاة، فهل تشرع إجابة المؤذن؟ نعم لا تشرع. لماذا؟ نعم نعم أي نعم صحيح حسن. طيب نقول أنه لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال لكون السامع قد أدى الصلاة. قد نص جمع من الفقهاء على أن الإنسان إذا أدى الصلاة ثم سمع مؤذنا يؤذن فإنه لا تشرع له إجابة المؤذن في هذه الحال، وذلك لأن المؤذن يدعو السامع إلى الصلاة، فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا السامع قد أدى الصلاة فكيف يجيبه؟ هذا لا يستقيم. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت قد أديت الصلاة، فلا يناسب لا تناسب الإجابة إجابة المؤذن في مثل هذه الحال، لأن قول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أن السامع يسأل الله تعالى الإعانة على أداء هذه الصلاة التي ينادي لها المؤذن. فإذا كنت قد أديت هذه الصلاة فكيف تدعو بأن يعينك الله على أداء صلاة أنت قد أديتها؟ ولهذا فإذا كنت قد صليت وسمعت المؤذن يؤذن فلا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال. إذا نلخص ما سبق، نقول إن الأذان عن طريق المسجل إن الاكتفاء به عن أذان المؤذن إن هذا لا يجوز ولا يصح، وذلك لافتقاد شرط النية، لكن هذا لا يعني أن الأذان عن طريق المسجل أنه محرم، فلا بأس به إذا كان المقصود به التذكير، لكن الممنوع هو الاكتفاء به عن أذان المؤذن. قلنا أيضا إن توحيد المؤذنين في المدينة على مؤذن واحد أن هذه محل خلاف بين المعاصرين، والأقرب أن هذا غير مشروع، وذكرنا يعني التوجيه لذلك، وذكرنا كذلك متابعة المؤذن قسمناها ثلاثة أقسام. إذا كان صوت الأذان عن طريق المسجل فلا تشرع، إذا كان على الهواء مباشرة والسامع لم يؤدي الصلاة فتشرع، إذا كان الأذان منقول على الهواء مباشرة والسامع قد أدى الصلاة فلا تشرع إجابة المؤذن. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم يعني لو كان العكس، لو كان السامع في مكة وسمع الأذان منقولا من الرياض على هواء مباشرة، معنى ذلك أنه لم يؤدي الصلاة فتشرع إجابة المؤذن. نعم نعم الدليل من جهة المعنى فقط، يعني ليس عندما قال فقولوا مثل ما يقول، يعني مقصود متابعة المؤذن في ألفاظه، فعندما يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما معنى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ يعني هلم وأقبل أيها السامع إلى الصلاة، هلم وأقبل أيها السامع إلى الفلاح، فعندما تجيبه تكون إجابتك غير مناسبة في هذه الحال إذا كنت قد صليت، فعندما تقول يعني يقول حي على الصلاة تعال تعال الصلاة هلم إلى الصلاة، فتقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله أسألك يا رب أن تعينني على أداء هذه الصلاة أنت قد صليتها، فيعني هذا من جهة المعنى والنظر، من جهة المعنى والنظر، يعني لا نتمسك بظاهر اللفظ وإنما ننظر للمقصود للمقصود من متابعة المؤذن، فهو من جهة المعنى والنظر فقط. ونعم هو لم يدخل الصلاة لكن سيدخل وسيصلي، هو يسأل الله تعالى الإعانة على أداء صلاة لم يصليها بعد، فلا إشكال يعني يكون المعنى مناسب، لكن عندما تسأل الله تقول اللهم أعني على أداء هذه الصلاة الصلاة قد صليتها، هنا يعني لا يكون هذا مستقيما، لكن لو كان مثلا يؤذن في الرياض وسيدخل الصلاة بعد نصف ساعة في مكة، فهنا تسأل الله تعالى يعينك على أداء هذه الصلاة التي ستأتي، فلا يكون هناك إشكال. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي الصلاة في الطائرة. والصلاة في الطائرة اعتبرناها يعني نازلة باعتبار أن الطائرات يعني لم توجد إلا في الوقت الحاضر، وقد أطلع الله تعالى البشر على بعض أسرار الكون ومن ذلك الطائرات، فالله تعالى له سنن التي يسميها بعض الناس قوانين في هذا الكون، ويطلع الله عز وجل العباد عليها متى ما شاء جل وعلا. فأطلع الله تعالى البشر على يعني هذه السنة، ويعني هم درسوا كيف يطير الطائر فحكوه، فبذلك وجدت هذه الطائرات. وهنا برزت مسألة الصلاة في الطائرة. أولا النافلة، أداء الصلاة، صلاة النافلة في الطائرة الأمر فيها واسع، فلا يشترط فيها استقبال القبلة، وكذلك أيضا يومئ بالركوع والسجود وهو في الطائرة. فمن كان في الطائرة مثلا يتوضأ ويصلي صلاة النافلة، يتنفل ما شاء مثنى مثنى ولو إلى غير القبلة ولو مع الإماء بالركوع والسجود. يعني مثلا إذا كان في الليل في الطائرة أراد أن يصلي، عادة يقوم الليل، فهنا يصلي وهو في مقعده في الطائرة، لكن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. كذلك مثلا لو كان في الطائرة وقت صلاة الضحى أراد أن يصلي صلاة الضحى، فيصلي في مقعده في الطائرة ولو إلى غير القبلة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته صلاة النافلة ويومئ بالركوع والسجود. واستحب بعض الفقهاء أن يبتدأ تكبيرة الإحرام إلى القبلة، ثم بعد ذلك لا بأس أن يصلي إلى غير القبلة، لكن هذا ليس واجبا، ليس واجبا، وإنما هو مستحب إذا تيسر. فصلاة النافلة الأمر فيها واسع، يتأكد هذا يعني قبيل الإحرام، فإن الإحرام السنة أن يؤتى به بعد الصلاة، يؤتى به بعد الصلاة. فإذا أردت أن تحرم وأنت في الطائرة فالأفضل أن تأتي بالصلاة من الصلوات المشروعة، لأن الصحيح أن الإحرام ليس له ركعتين تخصه، لكن تأتي بالصلاة من الصلوات المشروعة. يعني إذا كنت مثلا في الضحى تأتي بركعتي الضحى، إذا كنت مثلا في الليل ربما تأتي مثلا بصلاة الوتر أو تأتي بركعتي الوضوء أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تحرم وأنت في الطائرة. سبق أن تكلمنا في درس سابق عن الإحرام في الطائرة. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الفريضة، صلاة الفريضة في الطائرة. فنقول لا تخلو هذه الصلاة أن تكون تجمع مع غيرها أم لا. فإن كانت هذه الصلاة تجمع مع غيرها، وهي صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وكانت الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية، فهنا يجمع جمع تأخير بين الصلاتين وتصلى الصلاتان بعد هبوط الطائرة. فيعني مثلا لو ركبت الطائرة يعني بعد غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، وأنت تعلم بأن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت صلاة العشاء، فهنا تؤخر صلاة المغرب مع العشاء، فإذا هبطت الطائرة فتصلي المغرب والعشاء وتجمعهما جمع تأخير. لكن الإشكال إذا كانت الصلاة ليست مما تجمع مع غيرها، وهي صلاة الفجر، إذا كانت الصلاة صلاة الفجر، أو كانت مما تجمع مع غيرها لكن لن تهبط الطائرة إلا بعد خروج وقت الثانية. يعني مثلا لن تهبط الطائرة إلا بعد غروب الشمس، وبالنسبة للظهر والعصر، أو لن تهبط الطائرة إلا بعد طلوع الفجر بالنسبة للمغرب والعشاء، باعتبار أن الوقت الضروري للعشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فهنا لا بد من أداء الصلاة في وقتها، لا بد من أداء الصلاة في وقتها، وليس للإنسان الراكب في الطائرة أن يؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة. وحينئذ نقول يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولا بأس هنا يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن قبل خروج وقت الثانية، ويتقي الله تعالى ما استطاع في هذا. وبعض الطائرات يوجد فيها مصلى، مثل طائرات الخطوط السعودية فيها مصلى في آخر الطائرة، فهنا بإمكانه أن يأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، بل يجب عليه ذلك، وكذلك يستقبل القبلة فيأتي بجميع الشروط والأركان والواجبات. لكن معظم الطائرات لا يكون فيها مصلى، وحينئذ إن أمكن أن يصلي في ممرات الطائرة فهذا هو المطلوب، لكن أحيانا لا يمكن هذا أو لا يمكن، إما أنه لا يمكن بسبب ضيق الممرات، أو أنه لا يمكن لا يسمح له من قبل يعني المضيفين والمسؤولين في الطائرة. وحينئذ إذا لم يمكنه أن يصلي في ممر الطائرة، ممرات الطائرة، فإنه يصلي في مقعده في الطائرة ولو إلى غير القبلة، ولو أن يومئ بالركوع والسجود، وتجزئه تلك الصلاة لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع، اتقى الله تعالى ما استطاع، وليس له أن يؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة ما دام أن وقت الصلاة سيخرج، إذا كانت مما لا تجمع مع غيرها كالفجر، أو إذا كانت مما تجمع مع غيرها لكن سيخرج وقت الثانية، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وإنما يتقي الله تعالى ما استطاع. ويلاحظ أن بعض أو كثير الحقيقة لا أبالغ أن قلت إن كثيرا من العامة يؤخرون الصلاة حتى تهبط الطائرة جهلا منهم وتساهلا واعتقادا بأن ذلك أنه أمر سائغ، فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة، أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها معدود عند أهل العلم من الكبائر. وأما قول بعض الناس أنني لا أستطيع أن آتي بجميع الأركان والشروط والواجبات، نقول اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، لكن ليس لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فهذه يعني من المسائل المهمة، ويتأكد هذا في حق من يقتدى به، إذا كان طالب علم فينبغي له أن يبادر وأن يبين هذا لمن معه في الطائرة بأن عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها، أن ليس لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها، وأن من فعل ذلك فهو آثم. نعم، إن أمكن يصلي واقفا فهذا حسن، لكن يعني أحيانا خاصة إذا كان في مقعد، إذا كان يريد أن يصلي على مقعد الطائرة قد لا يتأتى لها القيام، لكن أمكن القيام فهذا هو المطلوب. وأحيانا لا يمكن يعني المضيفون والقائم على الطائرة لا يمكنونه من أن يصلي قائما، يعني ربما يخشون عليهم السقوط أو نحو ذلك. نعم، تيسر جماعة يعني وهم في المقعد، تيسر جماعة فهذا طيب، هذا لا شك أن هذا أفضل، لكن لا تجب الجماعة في مثل هذه الحال. شرط استقبال القبلة هو كغيره من الشروط، يعني يتق الله ما استطاع. إذا كان مصلى، نعم إذا كان في مصلى لابد من استقبال القبلة، وعادة الطائرات التي يكون فيها مصلى يكون هناك توجيه، توجيه للمصلين بالقبلة والاستدارة، يعني يكون هناك اهتمام، يكون هناك اهتمام. لكن الذي يعرف أنه لا يوجد طائرات فيها مصليات إلا خطوط السعودية فقط، وهنا يعني لا بد أن المسلم يعتز بإسلامه. بعض الناس يا أخوان يكون في طائرة يعني أجنبية ومع ذلك تجد أنه يخجل أن يصلي، هذا خطأ، وهذه نزامية، ينبغي أن يعتز المسلم بإسلامه. الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلن إسلامه، أنت على دين الحق وغيرك على الدين الباطل، ينبغي المسلم أن يعتز بإسلامه، لكن يعني يكون مؤدبا ويكون رفيقا، لكن يعتز بإسلامه ويقول أنا مسلم وأنا لا بد أن أصلي، لا بد أن أصلي. ويعني أما كون بعض الناس يقول أنا الوحيد مثلا في الطائرة كيف أصلي وأخجل، أشك أن هذا خطأ، خطأ كبير، فهذا ليس عذرا له أمام الله عز وجل. نعم، هو إذا اشتبهت عليه أولا يسأل، يسأل بإمكانه السؤال، لو لم يستطع يجتهد فيها، يجتهد ويتق الله تعالى ما استطاع. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة أو النازلة الثالثة معنا، وهي التسبيح بالمسبحة. والتسبيح بالمسبحة الكلام عنه قديم وليست نازلة، يعني باعتبار أن كلام عنه قديم، لكن منهجنا في بحث فقه النوازل هو أننا نذكر المسائل الجديدة أو المسائل القديمة لكن التي طرأ عليها يعني ما يغير الحكم فيها. فالتسبيح بالمسبحة كان قديما يكون بالخرز ونحو ذلك، في الوقت الحاضر يعني تطورت الصناعة ووجد نوع أيضا من المسبحة وهو النوع الرقمي، النوع الرقمي تضغط يعني شيء عدادة ونحوه فيخرج لك أرقاما فتسبح عن طريقها. والغرض من المسبحة سواء كانت من الخرز أو من النوع الرقمي أو غير ذلك من الأنواع هو ضبط عدد التسبيح، فإنه قد ورد تقييد عدد التسبيح في بعض الأحاديث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فبعض الناس مثلا يضع في سيارته يعني مسبحة رقمية فإذا ركب السيارة يسبح 100 تسبيح. وكذلك أيضا مثلا تسبيح أدبار الصلوات ورد تحديده 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير. كذلك التسبيح قبل النوم وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة لما طلب خادما وقال ألا أدلكم على خير من الخادم، تسبحان الله تعالى قبل النوم 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34. طيب ما العلاقة بين طلب الخادم وبين التسبيح؟ يعني هما طلب خادم النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى التسبيح، ما وجه الارتباط بين يعني هذين الأمرين بين الطلب وبين ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه الارتباط بينه ابن العباس بن تيمية رحمه الله، يقول إن هذا الذكر وهو التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم يعطي الذاكر قوة تغنيه عن الخادم طيلة النهار. فإذا سبحت الله تعالى 33 وحمدت الله 33 وكبرت الله 34 قبل النوم فإنك تعطى إذا كان ذلك عن يقين تعطى قوة تستغني بها عن الخادم. وهذا يعني من فوائد الذكر، هذه من فوائد الذكر، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر. ولهذا قيل لعلي رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث قال لم أتركه منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، يعني حافظ عليه طيلة عمره رضي الله عنه. فإذا التسبيح ورد تحديده بعدد معين في هذه الأحاديث وما جاء في معناها، فبعض الناس يريد أن يضبط هذا العدد. لا شك أن التسبيح باليد أفضل لأنه هو الذي وردت به السنة، قد قال عليه الصلاة والسلام عقدنا بأناملكن، التسبيح باليد هو الأفضل، والأفضل أن يكون باليد اليمنى، الأفضل أن يكون باليد اليمنى. لكن بعض الناس يقول أنا أريد أن أسبح بالمسبحة، إما لكونها أسهل على بعض الناس أو لكونه يكون مثلا في السيارة ونحو ذلك، فيحتاج أن يسبح بالمسبحة سواء كانت بالخرز أو من النوع الرقمي. فما حكم التسبيح بالمسبحة؟ اختلف العلماء المعاصرون، فمنهم من ذهب إلى أن هذا غير مشروع، ومن أبرز من قال بذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، بل يعني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وقال إن التسبيح بالمسبحة إنه بدعة. واستدل بالأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مر على قوم قد اجتمعوا ويسبحون الله تعالى، وسبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، فقال لهم ابن مسعود لقد ارتكبتم بدعة ظلماء أو أنكم غلبتم محمدا وأصحابه علما. والقول الثاني في المسألة أن التسبيح بالمسبحة أنه لا بأس به بجميع أنواعها. وقد سئل أبو العباس بن تيمية رحمه الله عن التسبيح بالمسبحة فقال التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه من الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. فيعني هو يرى أنه من الأمور الحسنة. كذلك أيضا يعني مشايخنا يرون أنه لا بأس بالتسبيح بالمسبحة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنه لا بأس لكن التسبيح باليد أفضل، وكذلك أيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ووجهت هذا القول أن عقد التسبيح بالمسبحة أنه لا يقصد به التعبد وإنما يقصد به ضبط العدد فهو وسيلة وليس بغاية، وما كان من باب الوسائل فإنه لا يشترط فيه التوقيف، فهو وسيلة لضبط العدد، كما أن مثلا مكبر الصوت وسيلة لإبلاغ الصوت للمصلين. وقد كان بعض السلف يسبح بالحصى، وبعضهم بالنوى، وبعضهم بغير ذلك، فهذه وسائل يعني كانوا قديما يسبحون مثل هذه الأشياء التي تناسب زمنهم، التسبيح بالحصى والنوى ونحو ذلك. في وقتنا الحاضر مع وجود أنواع كثيرة من المسابح فلا بأس بالتسبيح بها، سواء كانت من الخرز أو كانت من النوع الرقمي أو نحو ذلك. هذه وجهة أصحاب هذا القول. والقول الثاني هو القول الراجح والله أعلم، وهو أن التسبيح بالمسبحة أنه بجميع أنواعها أنه لا بأس به، وأنه ليس حتى بمكروه، ليس مكروها، وإنما هو جائز ولا بأس به. بل إن بعض الناس يقول إنه إذا وجدت المسبحة خاصة التي من النوع الرقمي أنها تكون مشجعة للإنسان على التسبيح، فيقول مثلا وأنا أقود السيارة يعني لو أردت أن أعد بأصابعي يعني ربما لا يتيسر لهذا لكوني منشغلا بقيادة السيارة، لكن لو كان معه مسبحة من النوع الرقمي فهذا مما يعني يشجعه على التسبيح. وبكل حال فالتسبيح بالمسبحة الأقرب والله أعلم أنه لا بأس به بجميع أنواعه، لأنها من باب الوسائل، ومن يسبح بالمسبحة لا يقصد التعبد لله عز وجل بهذه المسبحة، إنما يقصد ضبط العدد فقط حتى يحوز على الفضل المرتب على ذلك الذكر الذي قيد بعدد معين. أما أثر ابن مسعود، أحسنت، أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود لم ينكر عد التسبيح، إنما أنكر طريقتهم، فإن طريقتهم قد اجتمعوا على الذكر، يعني أتوا بالذكر بصفة جماعية وأتوا به على طريقة معينة، فهذا هو الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه. وإلا يعني كان هناك من يسبح بالنوى، يسبح بالحصى، مسعود إنما أنكر الاجتماع بهذه الطريقة، يجتمعون ثم يقول سبحوا كذا، هللوا كذا، كبروا كذا، ومثل ذلك ما تفعل بعض الطوائف أنهم يعني لهم طريقة في التسبيح وفي الذكر، فهذا هو الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه، هو يعني اجتماعهم بهذه الطريقة على الذكر، فيعني هذا هو الذي ينكر. ولذلك لو أراد أناس أن يجتمعوا على الذكر مثل هذه الطريقة نحن ننكره كما أنكره ابن مسعود رضي الله عنه، ونقول كل واحد يسبح وحده ولا داعي لمثل هذا الاجتماع بهذه الطريقة. وإلا ابن مسعود لم يقصد عد التسبيح، إنما قصد الاجتماع بهذه الطريقة وبهذه الهيئة. نعم، لو ترفع صوتك. نعم نعم، هذا أضافه بعض أهل العلم، لكن هذه قيود عامة اشترط في كل عبادة، يعني بعض العلماء يقول بشرط أنه لا يقصد بذلك الرياء، وبعضهم يقول أيضا لا يقصد بذلك أنه يعتقد فيها مثل بعض الطوائف وبعض الفرق. هذه قيود عامة يعني تكون في أي عبادة، أي عبادة يشترط فيها أن تكون خالص لله عز وجل، لا يكون فيها رياء، ويعني تكون موافقة للشرع. لكن نحن نتكلم عن هذه الوسيلة باعتبارها وسيلة، يعني عد التسبيح بواسطة المسبحة ما حكمه؟ نقول الصواب أنه لا بأس به. المسابح التي تزيد على 100 في الغالب يعني أنها يعني لا تكون لضبط التسبيح، تكون للزينة، أو تكون لبعض الطوائف، بعض الطوائف عندهم طريقة تسبيح 1000 بذكر معين، وإذا ارتبطت بمعتقد أو ارتبطت بشيء آخر فتنكر لأجل ذلك المعتقد. أما إذا كان قصد منها ضبط التسبيح نقول لا بأس بها. طيب، المسألة الأخيرة معنا في فقه النوازل هو الإخبار بوقت الكسوف والخسوف وأثر ذلك على الأحكام الشرعية. الكسوف يعرفه كثير من الفقهاء بذهاب ضوء الشمس أو بعضه لسبب غير معتاد، ولكن هذا التعريف منتقد، فإن ضوء الشمس لا يذهب في الحقيقة وإنما يحجب، ولهذا فالتعريف الدقيق هو أن يقال انحجاب، انحجاب ضوء الشمس أو بعضه لسبب غير معتاد. والخسوف كذلك هو ذهاب، يعرفون بأنه ذهاب ضوء القمر أو بعضه لسبب غير معتاد، والتعريف الدقيق أن يقال انحجاب ضوء القمر أو بعضه لسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان، سبب شرعي وسبب كوني. أما السبب الكوني فحيلولة، بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة القمر بين الشمس والأرض، إذا حال القمر بين الشمس والأرض فإن الشمس تكسف، والقمر أصغر من الشمس بكثير، وهو كذلك أصغر من الأرض، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك كسوف كلي في جميع أنحاء الأرض، لا يمكن، وإنما يكون في جزء من الأرض نظرا لصغر حجم القمر. وأما سبب خسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، حيلولة الأرض بين الشمس والقمر فيحدث خسوف القمر، والأرض هي أكبر من القمر، ولذلك يحصل الخسوف الكلي، يحصل الخسوف الكلي لجميع القمر، وقد يكون الخسوف جزئيا. والكسوف قد يكون كسوف الشمس قد يكون في مكان دون مكان، أما خسوف القمر فإنه يكون في جميع الأرض، خسوف القمر إذا خسف القمر يكون في جميع الأرض، لكن الشمس قد يكون في مكان دون مكان. أما السبب الشرعي فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فالسبب الشرعي هو تخويف العباد، تخويف العباد. فالخسوف والكسوف إذا بمثابة الإنذار والتخويف بوقوع العقوبة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف والخسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة والعتق ونحو ذلك. وأبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول إنه لا معنى لكون الله عز وجل يخوف بهما عباده إلا أن الكسوف والخسوف سبب لنزول العذاب، فإن الله تعالى إنما يخوف العباد بما يخافونه، بما يخافه الناس، ولهذا عبارته قال هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب بالناس، فإن الله يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا أنه يحصل الضرر بالناس عند الخسوف ما كان تخويفا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف من الدعاء والصدقة والاستغفار إلى آخره. أي أن الكسوف والخسوف يقترن بهما غالبا يقترن بهما عذاب في الأرض، وذلك أن الشمس والقمر والأرض تكون على خط واحد، ويعني تكون هنا قوة الجاذبية كبيرة، فيحصل يقترن بهما نوع من العذاب. ولذلك تأمل إذا وقع خسوف في الأرض أو كسوف للشمس، خسوف للقمر أو كسوف للشمس، تجد في الغالب أنه يحدث مع زلزال يا قبله أو بعده، أو بركان، أو أي عذاب، أي عذاب في الأرض. وهذا يستدعي يعني الخوف عند وقوع الكسوف والخسوف، إذا كان يقترن بهما نوع عقوبة وعذاب فهذا يستدعي الخوف، كما قال ابن تيمية رحمه الله، الله تعالى إنما يخوف عباده بما يخافونه، وإلا الشيء الذي لا يخافون منه لا يقال أنه يخوفهم به. لكن في وقت الحاضر يعني أصبحت الكسوف والخسوف، وقت الكسوف والخسوف معلوما، وبل إنه كان معلوما من قديم الزمان، من قديم الزمان وقت الكسوف والخسوف كان يعني معروفا للناس، لأن الكسوف والخسوف يسير على سنن، كل شيء في هذا الكون على سنن، ليس هناك شيء يحدث مصادفة، وإنما كل شيء على سنن، الشمس والقمر بحسبان. فالكسوف والخسوف تجري على سنة الله تعالى فيهما. وقد ذكر أن الفراعنة كانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف قبل أكثر من 4000 سنة قبل الإسلام، هم يعرفون وقت الكسوف والخسوف، وكان في المسلمين من يعرف وقت الكسوف والخسوف، لكن في القرون السابقة اختلط علم الفلك بعلم التنجيم، فأصبح الفلك عند الناس هو المنجم، فلذلك يعني وقف علماء المسلمين من هذا العلم من الفلك ومن الفلكيين وقفوا يعني موقف الريبة وعدم الثقة، فكان ما يسمون الفلك المنجم، فكان ما يقوله هذا المنجم ليس يعني محل ثقة عند الناس بسبب اختلاط علم الفلك بالتنجيم. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الناس كانوا في زمن يعرفون وقت الكسوف والخسوف، وقال إن العلم بوقت الكسوف والخسوف يعرفه من يعرف حساب الشمس والقمر وجريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه أكثر من صدقه. ومن قال ذلك فإنما قال قولا بغير علم وبنى كلامه على أصل غير صحيح، يعني يرد بذلك على بعض الفقهاء يعني الذين قالوا أن خبر الحاسب أنه غير صحيح وإن كذبه أكثر من صدقه، يقول هذا غير صحيح بل صدقه أكثر من كذبه، وأن هذا مبني على سنن يعرفها من يعرفها. ثم قال ابن تيمية رحمه الله إن أهل الحساب إذا تواطؤوا على وقت الكسوف والخسوف فلا يكادون يخطئون. الكسوف والخسوف يعني ذكر أهل الاختصاص أنه يتكرر نفس الكسوف والخسوف يتكرر كل 18 سنة و11 يوما و7 ساعات و43 دقيقة يتكرر. لو أخذت مثلا كسوف حصل هذا السنة وأضفت له هذا الرقم ستجد أنه يتكرر بعده، ولذلك أصبح الآن يحسب عن طريق البرامج الحاسوبية لمئات أو ربما آلاف السنين قادمة وسابقة، يعني لاحقة وسابقة، لأنه بعمل حسابي وتأخذ الآلة الحاسبة تستطيع معرفة يعني أوقات الكسوف والخسوف لمئات وربما آلاف السنين. ولذلك أصبح هناك برامج يعني لمعرفة أوقات الكسوف والخسوف على الشبكة عالمية النت، وموجودة أيضا في بعض الجوالات. فيعني هذه من لأن تجري على سنن الله عز وجل، فهذه من الأمور يعني المعروفة التي يعرفها يعني من يعرفهم من الاختصاص، وفي وقتنا الحاضر أصبح حتى غير أهل الاختصاص يمكنهم معرفتها. كان يعني بعض كما ذكرت في القرون السابقة يعرفون هذا، وعلم الفلك في القرون السابقة عند المسلمين تقدما كبيرا، وحتى إن المسلمين قد عرفوا المذنب المسمى بمذنب هالي الذي يعني اكتشف 1682 للميلاد، ونجد أن أبا تمام قد ذكره في قصيدته في فتح عمورية لما قالت امرأة ومعتصمة استنجدت بالمعتصم لما اعتدى عليها بعض اليهود فسير جيشا لنصرتها، فأخبره بعض المنجمين بأن هناك كوكبا من جهة الغرب سوف يخرج وأنه ربما انهزم المسلمون لأجل ذلك، لكنه لم يلتفت لقولهم وانتصر المسلمون. فأنشد يعني أبو تمام قصيدتها المشهورة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، إلى أن قال: وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. ما هو الكوكب الغربي ذو الذنب؟ هو مذنب هالي. هذه المعلومة صحيحة واكتشفوا هذا المذنب، لكنهم خلطوا ذلك بالتنجيم. فما علاقة خروج هذا المذنب بيعني هزيمة المسلمين أو انتصار المسلمين؟ لاحظ هذا، يعني أفسدوا هذا العلم بالتنجيم. ولذلك يعني أتى هالي واكتشف هذا المذنب، اكتشفه بعد أكثر من 800 سنة، يعني المسلمون عرفوا قبل 800 سنة ولم يسموه، لأن علماء المسلمين لم يلقوا بالا للمنجمين كما ذكرت، لا يثقون فيهم بسبب اختلاط علم الفلك بالتنجيم. فهذه المعلومة التي ذكروها معلومة صحيحة، خرج هذا المذنب وهو يخرج يعني بعد كل 176 سنة يخرج هذا المذنب، فالمعلومة التي ذكروها صحيحة لكنها اختلطت بالتنجيم، فلذلك يعني لم يؤبه بها وأتى هالي واكتشفه وسمي هذا المذنب باسمه مع أن المسلمين عرفوه قبل أكثر من 800 سنة. فأقول يعني كان المسلمون عندهم يعني معرفة دقيقة بالفلك وبالنجوم وبالأوقات الكسوف والخسوف، حتى إن بعض النجوم لا زالت تعرف بأسمائها العربية، مثلا الدبران. الدبران الآن باللغة العربية واللغة الإنجليزية عندهم، مأخوذ من اللغة العربية، لا زال بهذا الاسم، وأسماء كثيرة من النجوم ومن الكواكب لا زالت معروفة بهذا الاسم. فكان يعني موجودا معرفة وقت الكسوف والخسوف، كان موجودا عند السابقين. لكن في الوقت الحاضر مع انفصال علم الفلك عن علم التنجيم، انفصل انفصالا تاما، فلم يعد هناك يعني أي اتصال بين الفلك والتنجيم لا من قريب ولا من بعيد، يعني أصبح علم الفلك علما مستقلا يدرس في الجامعات وفيه تخصصات، ثم تطور هذا العلم فأصبحت أوقات الكسوف والخسوف معروفة بشكل دقيق وبشكل قطعي أيضا وبشكل قطعي. وحينئذ ترد علينا هذه يعني المسألة، وهي مسألة الإخبار بوقت الكسوف والخسوف. فمثلا هل يشرع إخبار الناس بوقت الكسوف والخسوف؟ إمام المسجد مثلا لو عرف وقت الكسوف والخسوف عبر الصحف مثلا، عبر المواقع على النت، عبر الوسائل الإعلامية، هل يشرع لها أن يقول لجماعة المسجد سوف ينخسف القمر الليلة أو سوف تكسف الشمس، أو لا يشرع ذلك؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنه إذا كان وقت الكسوف أو الخسوف ليس في وقت غفلة وسيعلم به الناس، فالأولى ألا يخبر الناس بالكسوف والخسوف، وذلك لأن إخبارهم به مما يهون من شأنه ولا يجعل له وقعا، بخلاف ما إذا وقع الأمر فجأة وسمع الناس المنادي ينادي الصلاة جامعة، هذا يكون له نوع من يعني الهيبة والتخويف، ويكون لها وقع في نفوسهم، بخلاف ما إذا قال مثلا إمام المسجد سينخسف القمر هذه الليلة أو ستنكسف الشمس، فلا يكون له ذلك الوقع. فالأولى على سبيل الأولوية ألا أخبرهم إذا لم يكن وقت غفلة. أما إذا كان وقت غفلة كأن يكون مثلا آخر الليل ونحو ذلك، فالأولى إخبارهم، وذلك لأنه إذا لم يخبرهم فإنهم لن يصلوا في الغالب، لن يصلوا في الغالب، وإن صلى صلى عدد قليل، فكون يخبرهم حتى يستعدوا ويأتوا بهذه الصلاة وبهذا العمل الصالح أولى من عدم إخبارهم. فهذا التفصيل هو الذي يظهر في هذه المسألة، والله أعلم. أنبه إلى مسألة، وهي أن الكسوف والخسوف إنما يشرع عند رؤية القمر خاسفا وعند رؤية الشمس كاسفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، ليس من باب التشكيك بإخبار مثلا الحاسبين، لا، وإنما لأن السنة وردت هكذا، ربطت الصلاة بالرؤية ورؤية الكسوف والخسوف، إذا رأيتم ذلك فصلوا. وبناء على ذلك لو كان هناك سحاب، لو قال مثلا الفلكيون إن القمر سيخسف الليلة وكان هناك سحاب ولم يرى القمر خاسفا، فإنها لا تشرع صلاة الخسوف، وهكذا بالنسبة لكسوف الشمس، فلا بد إذا من رؤية القمر خاسفا والشمس كاسفة. أيضا هنا أنبه أيضا إلى أن هناك نوع من الخسوف عند الفلك يسمونه خسوفا، لكنه ليس خسوفا بالمعنى الشرعي، وهو ما يسمى بخسوف شبه الظل، ويسميه بعضهم بالخسوف الكاذب. هذا لا يعني يرى القمر وضوءه لا يختفي، ضوء القمر لا يختفي ولا ينخسف القمر، لكن يعني يبهت قليلا، فهم يسمون خسوف شبه ظل، لكن من الناحية الشرعية ليس خسوفا بالمعنى الشرعي ولا تشرع الصلاة لأجله. ولهذا أذكر قبل يعني يمكن 15 عاما حصل هذا الخسوف، خسوف شبه ظل القمر، وأعلن في الجرائد أن سيكون هناك خسوف شبه ظل، يعني بعض الناس ما يفرق من خسوف شبه ظل وخسوف كلي فبعض المساجد أقاموا صلاة الخسوف، والعجب أن يعني أئمة المساجد والناس ما كلفوا أنفسهم رؤية القمر، مجرد أن هذا الوقت الذي حدد فصلوا. فأصدر سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله بيانا أنكر فيه ذلك، قال إنه لا تشرع صلاة الخسوف والكسوف إلا عند رؤية القمر خاسفة والشمس كاسفة. ولذلك حتى يعني لو أعلن أنها مثلا سينخسف القمر أو ستكسف الشمس، لا بد من رؤية القمر خاسفا ولا بد من رؤية الشمس كاسفة. هذا الذي يسميه الفلكيون خسوف شبه ظل هو ليس خسوفا بالمعنى الشرعي. يعني هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر في درس فقه النوازل. نعم نعم كأمطار توقعات توقعات بنزول المطر. هو التوقعات بنزول نزول المطر يعني هو التوقع ب يعني أن الفرصة مهيئة فرصة مهيئة نزول المطر، ولذلك يعني ليس هناك قطع بها، ليس هناك قطع. الذي يظهر أنها لا تدخل أيضا يعني في إخبار بعلم الغيب لا تدخل بهذا، وإنما هو يرى سنن الله عز وجل، يرى أن مثلا الرياح هذه الرياح جرت سنة الله تعالى، أن مثل هذه الرياح إذا وجد معها سحاب أن السماء تمطر، فمثل هذا لا يعتبر من قبيل الإخبار بعلم الغيب، وإنما هي توقعات بأن الفرصة مهيئة لنزول المطر، وقد ينزل المطر وقد لا ينزل. ولذلك تجد هذه التوقعات لها نسب، قد يقول النسبة 10% 20% 30%، وأحيانا يعني يكون هناك توقع ولا ينزل المطر، وأحيانا لا يكون هناك توقع وينزل المطر، فهي ليست يعني أمورا قطعية، وإنما يعني مجرد إخبار بأن الفرصة مهيئة لنزول المطر. وهذا كان الناس من قديم، يعني كان كبار بعض كبار السن أيضا إذا رأى السحاب ورأى مثلا هبوب الرياح توقع، قالوا يعني هذا والله أعلم أن المطر سينزل، يتوقع هذا اعتمادا على سنة الله عز وجل يعني التي أجراها سبحانه وتعالى في الكون. لكن الذي ينكر إذا نزل المطر أن يقول مطرنا بسبب المنخفض الجوي، أو مطرنا بسبب نجم كذا أو نوع كذا، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حديبية وقال تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمنون بوكافة. لاحظوا هم الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، ومع ذلك قال الله أصبح من عبادي مؤمنون بوكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر من الكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ولذلك إذا نزل المطر لا تجوز نسبته لغير الله، فنسبته لغير الله هذا من باب كفر النعمة، فيقال مطرنا بفضل الله ورحمته. الأمر في هذا واسع، يعني حتى لو حسبت أو أن شخصا مثلا اهتم بها وحسبها أو أخذ برنامج من البرامج الموجودة، فالأمر في هذا واسع، لأن علم العلوم لأنها قائمة على سنن الله عز وجل. الله تعالى جعل سنن في هذا الكون، ومن هذه السنن سنة الله عز وجل في الكسوف والخسوف، فإذا علمها إنسان وتعرف على هذا العلم وعرف متى ينخسف القمر وتنكسف الشمس، فهذا علم من العلوم لا حرج عليه. نعم، لا تكرر، تكرر حتى يجتمع الناس، يكرر قول الصلاة جامع حتى يجتمع الناس. نعم نعم، كل 18 سنة. نعم، وذكرتنا يعني في الأرقام الأخرى، لكن هي كل 18 سنة، وأظن 11 يوما وسبع ساعات وثلاثة وأربعين دقيقة. نعم نعم، كل 18 سنة وحد عشر يوما وسبع ساعات وثلاثة وأربعين دقيقة. نعم فإن المقصود إيش؟ لا لا ما يعني لا منافات، نحن ذكرنا أن وقت الكسوف والخسوف يقترن بحدث في الأرض يعني بتخويف، فلا منافات، لأن أيضا الكسوف والخسوف لا يجري مصادفة، يجري وفق سنة الله عز وجل. فإذا استطاع مثلا بعض الناس أن يعرفوا سنة الله تعالى في كسوف وخسوف، هذا علم من العلوم، وكان الناس كما ذكرت يعرفونه من قديم الزمان من آلاف السنين، وقت الفراعنة هم يعرفونه، فلا منافات، لا منافات بين هذا وهذا. لكن أنا عندي إشكال في كسوف وخسوف، يعني إشكال حقيقة يعني لم أجد له جوابا. الكسوف وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ مرة واحدة كسوف الشمس، ولكن عندما نرجع للبرامج الحسوية التي تبين مثل التكرار مثلا وغيرها، يعني تعطيك برامج الكسوفات والخسوفات لآلاف السنين، فيظهر أن القمر خسف عدة مرات والشمس كذلك. فيعني بعضهم قال إن الروايات الواردة في الكسوف والخسوف يعني الكسوف وقع أكثر من مرة، وعلى ذلك الروايات الواردة كل رواية تحمل على مرة من المرات، هذا يعني أحد الأجوبة. لأنك إذا يعني إذا درست سنة الله تعالى كسوف خسوف تجد أنه وقع عدة مرات ليس مرة واحدة، خاصة القمر، قمر خسف يعني عدة مرات، لكن أيضا وقت خسوف القمر كان يعني وقت غفلة يكون بآخر الليل أو نحو ذلك، ربما أنه لم ينتبه لها أحد، هذا أحد الاحتمالات. والاحتمال الآخر أن كل رواية تحمل على مرة من المرات، ويعني تبقى المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. نعم، يكون في إيش؟ لا، بالنسبة للقمر، القمر ما يكون، يكون في جميع الأرض، يعني إذا خسف الليل في جميع الأرض، الشمس صحيح في مكان دون مكان، أما القمر فيكون في جميع الأرض، القمر واحد في الأرض كلها، فيخسف القمر يراه الناس كلهم الذين يعني يكون عندهم ليل. طيب، لعل بقية الأسئلة نؤجلها نهاية الدرس.